إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. إذا أردت أن أتزوج هذه حلية أن أجلس مع البنت من غير محرم؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز إلا بمحرم. لا ما خلى رجل بامرأة إلا كان شيطانه، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.